السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله مساءكم بالخيرات. أريد في هذا المقطع أن أتحدث عن قضية من أهم وأوكد وأوجب القضايا في نظري، ومن أكثر القضايا غموضا رغم أهميتها وتلامس الواقع بشكل لصيق ودقيق، وهي سبب كبير جدا في استقامة التصورات أو انحرافها، وفي يعني معلوماتي ومتابعاتي ومطالعاتي لم أجد من يتحدث عنها بالشكل الذي تستحقه، وهي تيارات الإسلام الثلاثة. كتبت في هذا الموضوع كثيرا في مدونتي وفي الحساب، لكن لم أوفي هذا الموضوع حقه، وأعتقد بأنه يستحق كتب وبحوث وتركيز أكبر وأكثر. لو تسأل أي شخص الآن عن تيارات الإسلام بيعطيك التيارات الموجودة الآن في الساحة، 5 أو 7 تيارات، وسوف يوصلها إلى سقف يعني لا يتجاوز 100 أو 200 سنة. قبل ذلك سيحدثك عن المذاهب فقط، بينما في الحقيقة أن الإسلام انقسم أهله منذ بداية عصر التدوين، يعني منذ القرن تقريبا نهاية القرن الثاني، إلى 3 تيارات تندرج منها جميع المذاهب بلا استثناء. عندك 70 أو 80 أو 90 مذهب كلها ترجع إلى هذه 3 تيارات فقط: فلاسفة، متكلمون، حشوية أو فقهاء. وبينهم من الفروقات الشيء الكبير، يعني الفلاسفة والحشوية مدرستان متناقضتان ومتعارضتان ومتصادمتان في فهم النبوة، في فهم وظيفة النبي والهدف من شريعته. وترتب على هذا الاختلاف والتناقض فهم أيضا مختلف في كيفية التعاطي والتعامل مع هذا النبي وهذه الرسالة. عندما نرجع إلى الأصل القديم والجذر الرئيسي الذي انقسمت منه التيارات الإسلامية، سوف نكتشف أن غالب التيارات المعاصرة التي هي متناقضة ومتصارعة ومتحاربة فيما بينها هي تنتمي إلى تيار واحد في الأصل، اللي هو الحشوية. الفلسفة موضوع مختلف جدا. الفلاسفة ينظرون إلى النبي، هم طبعا يؤمنون به ويؤمنون برسالته وشريعته، ويكذب عليك من يقول أنهم ملحدون، ينظرون له كصاحب وظيفة سياسية، وكل المنظومة التي قدمها هي من أجل تلك النتيجة السياسية، إقامة الدولة. العقائد، الشرائع، الأحكام كلها تصب في هذا المصب، إقامة الدولة. بينما الحشوية في الطرف الآخر مختلفون تماما، هم يعتقدون بأن هذا النبي جاء من أجل إقامة شريعة، من أجل إقامة شريعة. فلاحظ معي الفرق بين الطرفين، وهذا الفرق البسيط والرئيسي والسؤال الموحد ينتج عنه اختلاف كبير جدا جدا جدا. الحشوي عندما يفهم بأن النبي جاء من أجل الشريعة، فهو سوف يضع قوته العلمية والفكرية والذهنية واهتمامه في الحياة على هذه الشريعة، سوف يحفظها وسوف يدون يعني آثارها وسننها، وسوف يجعل الفقه والعلم والقضية الجوهرية للإنسان هو أن يتعلم هذه الشريعة ويعرف أحكامها وما له وما عليه، يعني ينتج عندك تراث وكتب ومؤلفات وبحوث علمية تدور في هذا الأصل، أن النبي جاء من أجل الشريعة. بينما عند الفلاسفة لا، هو يعتقد بأن النبي جاء من أجل الدولة، وهذه الشريعة هي من أجل من أجل إقامة الدولة، فتركيزهم على الدولة، تركيزهم على الهدف من هذه الشريعة، تركيزهم على على على علوم الحياة، على النهضة، على مساعدة الشياطين والوقوف معهم في تكوين الدولة وتطويرها وتقويتها. لذلك طوال التاريخ الفلاسفة هم بجانب الحكام، والحشوية في الجانب المضاد، طرف المضاد للسلطة وللحكام، حتى من يزعمون بأنهم يعني يقولون بطاعة ولي الأمر وكذا، مثل الإمام أحمد ومثاله. صحيح هو تنظير كلام يقول لك يعني طاعة ولي الأمر، لكن فعليا واقعيا هو يعمل ضده. يعني مسألة خلق القرآن هي تفهم على أنها صراع بين تيارين. يعني الإمام أحمد كان يريد أن يغلب التيار الحشوي، وإلا هو في الشرع معذور ومسموح له أن حتى يعني يقول الكفر، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بإمكانه أن يقول الكلام الذي يخلصه من عقوبة الحاكم. كذلك المأمون هو مجرد سياسي، وما تعني هذه القضايا الفكرية والثقافية وخلق القرآن وعدم خلقه. يعني المسؤول السياسي مهتم فقط بالدولة، مصلحتها الأمنية والسيادية السياسية، لكنه كان يريد أن ينصر هذا التيار المعتزلي العقلاني، لأنه هو الذي يخدم الحياة. يعني كانت صراع تيارات وليست صراع على مسألة يعني شرعية كما يتوهم الحشوية، وكما نفهم نحن منهم أنها كانت يعني قضية هدفها إحقاق الحق وإقامة الصواب في مسألة واحدة. لا، هي كانت صراع بين تيارين، والإمام أحمد وقف مع التيار الحديثي، و المأمون وقف مع التيار المعتزلي الفلسفي الذي يخدم الدولة. فهذان التياران متناقضان ومتعارضان ومتصادمان في القضايا الرئيسية. التيار الفلسفي يسير مع الحياة، ويسير مع النهضة، ويسير مع الدول، ويقف مع السلاطين. التيار الحشوي في المسار المضاد تماما، لأنه يفهم بأن النبي جاء من إقامة الشريعة، من أجل إقامة الشريعة فالواجب على المسلم أن يدور مع الشريعة فقط، يعني ويضحي حتى بمصلحة الحياة، بمصلحة الدولة، بمصلحة المستقبل من أجل الشريعة، لأن هذه هي رسالة النبي. الفيلسوف ينظر إلى الأمر نظرة مختلفة، ويعتقد بأن الشريعة من أجل الدولة، والرسول كان يستخدم سياسات وأحكام وقوانين تناسب الناس في عصره حتى تستتب الدولة وتنهض وتتطور، وبالتالي فنحن مطالبون وملزمون بمراعاة ظروفنا وعصرنا وواقعنا، من أجل أيضا أن نحقق ذلك الهدف الذي جاء من أجله النبي: الدولة، الحياة، النهضة، التطوير. هذه هي القضية التي تبدو، لا تبدو بل هي واقعا يعني غامضة، ولا يتحدث عنها إلا قليل. طبعا تقول لي وين راح التيار الكلامي؟ هو تيار في المنتصف، في المنتصف، يعني يحاول التوفيق بين النظريتين. يعني تيار لا هو مع الفلاسفة ولا مع الحشوية، لكنه بشكل عام أفضل من الحشوية. يعني تيار عنده نزعة عقلانية ورؤية رشيدة في الحياة، ويوجد له الآن بعض البقايا في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي. هذه القضية التي أود أن أوعي بها الجمهور، وإلى اللقاء.